أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع الإصبع عند قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في خاتمة التسبيح والتحميد والتكبير في الذكر بعد الصلاة؟ ما ورد أن يرفع الإصبع في هذا، إنما ورد أن تعقد الأصابع لعد التسبيحات، تعقد الأصابع لعد التسبيحات، ما أنه ترفع هذا في التشهد، رفعها التشهد بالصلاة. نعم.